بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وتغليظ دية الخطأ من وجه واحد وهو وجوبها مثلثة في أحد ثلاثة مواضع. الأول: إذا قتل خطأ في الحرم، أي حرم مكة، فإنها تثلث فيه، لأن له تأثيرا في الأمن بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيه، سواء أكان القاتل والمقتول فيه أم أصيب المقتول فيه ورمي من خارجه أم قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما بالحل. علمنا سابقا أن الدية إما أن تكون مخففة وإما أن تكون مغلظة. أما المغلظة فتكون حالة، أي ليست مؤجلة. هذا هو الوجه الأول. فالحالة للمغلظة يعني فورا يدفعها، أما إذا كانت مخففة فإنها تكون على ثلاث سنين. وإذا كانت في العدد هذه 100 وهذه 100، لكن عندما تكون مغلظة تكون 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة. هذه المغلظة. أما المخففة 20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 بنت مخاض، و20 جزعة، و20 حقة. هذه هي في العدد، فهي أخف في أسناني. بقي عندنا الأمر الثالث: هل هي على العاقلة أم على الجاني؟ إذا كانت مغلظة فهي على الجاني، وإن كانت مخففة فهي على العاقلة. إذن هذه ثلاثة صور ينبغي علينا أن نعرفها: الوقت، العدد، على من تكون. فالمخففة في الجملة، من أجل أن نحفظ نعيد، المخففة تكون على العاقلة. ثانيا تكون مخمسة، أي على 5 أقسام: بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وجذعة، وحقة. الأمر الثالث تكون على 3 سنوات. أما إذا كانت مغلظة تكون على الجاني مباشرة. 1 تكون مثلثة: 30 جذعة، 30 حقة، 40 خلفة، وأيضا تكون فورا. نعم. قال: وتغليظ دية الخطأ. طيب، هنالك دية لكن كان القتل فيها خطأ ولم يكن فيها عمد. قال: من وجه واحد وهو وجوبها مثلثة في أحد 3 مواضع. يعني إذا قتل الإنسان إنسانا آخر في حرم مكة، ونقصد في حرم مكة كل مكان يسمى حرم، ومن حج أو اعتمر يعلم أنه عندما يريد أن يعتمر فإنه يذهب إلى خارج الحرم. فمثلا من جهة من الجهات خارج الحرم التنعيم، مسجد السيدة عائشة. إن كان من الداخل صار من، يعني من جهة مكة صار من جهة الحرم، وبالعكس في غير جهة الحرم. عرفات هل هي من الحرام أم خارج الحرام؟ هي خارج الحرام. جعرانة أيضا هي خارج الحرام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حدد أماكن للحرم. هذه الأماكن للحرم إن قتل الإنسان في الحرم عند ذلك فإنها تغلظ من وجه واحد، تنتقل من المخمسة إلى المثلثة، من المخمسة إلى من هذا الوجه فقط. وذلك لأنه قتل في الحرم أي حرم مكة، فإنها تثلث فيه. ننتبه هنالك فرقة ما بين الحرم وما بين المواقيت. من المواقيت من الميقات إلى الحرم ليس بحرام، يعني كل مكان يمكن للكافر أن يمر فيه ليس حرم. أما حرم مكة هو الذي يخرج فيه الإنسان لأداء العمرة من مكة لو كان حاجا فأراد أن يعتمر في أي جهة، سواء من المشرق من المغرب على من جهة جدة إلى الحديبية مثلا. نعم دائما المكان الذي يقولون فيه حدود الحرم حدود الحرم، هذا في عرفات، من خرج إلى عرفات يرى إشارات على كل طريق هنا حدود الحرم. نريد الآن أن نرتب على هذا أمرا. إذن هذه الدية مثلثة في أحد ثلاثة مواضع. الأول إذا قتل خطأ في الحرم أي حرم مكة فإنها تثلث فيه، لأن له تأثيرا في الأمن بدليل إيجاب جزاء الصيد. لو الإنسان صاد في ذلك المكان وجب عليه بدله أم لا؟ وجب عليه بدله، يحكم به ذو عدل منكم بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيه، سواء أكان القاتل والمقتول فيه أم أصيب المقتول فيه. واحد يعني يقف في مسجد التنعيم، مسجد التنعيم الآن خارج الحرم أم لا؟ خارج الحرم. لو رمى بسهم فوقع ذلك السهم وهو يريد أن يصطاد مثلا شيء، لكنه مر من هواء الحرم فوقع على إنسان فقتله في الحرم وهو يريد صيدا لا يريد إنسانا، نعم قتل خطأ، نعم عند ذلك تغلظ هذه الدية من هذا الوجه؟ نعم. ورمى من خارجه أم قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما بالحل، واحد يقف من هذا الطرف وواحد يقف من هذا الطرف، اثنين في خارج الحرم رمى بسهم فمر فضرب فيه، إذن قطع السهم في مرور هوائه الحرم وهما بالحل، نفس الشيء أيضا لأن الصيد مر، يعني القتل الخطأ من أين مر؟ من هواء الحرم. تنبيه، قد يسأل سائل إذا كان الكافر لا يدخل إلى حرم مكة فهل تغلظ ديته في الحرم؟ هو أصل لا يدخل، فلماذا دخل؟ لنفترض أن إمام المسلمين كان في الحرم وأرسل رسولا، هل يخرج له الإمام أن يسمح له بالدخول إليه مثلا؟ هذه صورة من الصور. دخل خلستان وبعد ذلك قبض عليه، قلنا حتى لو مات الكافر في أرض الحرم ودفن فيها ينبش القبر ويخرج جثته ويخرج إلى خارج الحرم، لا يقبل هذا الحرم مكانا يأوي فيه إنسان كافر حتى ولو كان ميتا. الكافر لا تغلظ ديته في الحرم كما قاله المتولي لأنه ممنوع من دخوله، فلو دخله ضرورة لضرورة اقتضته فهل تغلظ أو يقال هذا نادر؟ الأوجه الثاني نقول هذا شيء نادر والعبرة بالعموم. وخرج بالحرم الإحرام، كان محرما فخرج، طيب المحرم يحرم من الميقات، أحرم من الميقات، وبين الميقات وبين الحرم أحيانا في أكثر من 300 كيلو متر مثلا، هذه المسافة الكبيرة لو صار فيها خطأ وقتل فيها الإنسان وعليه دية الخطأ، لو كان القاتل الآن محرما أو المقتول محرما هل يضر ذلك؟ هل تثلث؟ لا، لأن حرمته عارضة غير مستمرة أيضا. وبمكة في مكة يمنع قطع شجرها ونقل تربتها، كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة وأنا حرمت المدينة، فهل تثلث فيه دية الغطأ؟ تغلظ؟ لا، لا تغلظ. أيضا وخرج بمكة حرم المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده وهو الأصح. والثاني ما ذكره بقوله. إذن قال: تغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع. الأول، نعم، ذكره أين؟ في حرم مكة. أو قتل خطأ في بعض الأشهر الحرم، اتفق العرب ثم بعد ذلك المسلمون على ألا يكون هنالك قتالا في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم نستطيع أن نعدها، عدها المسلمون بطريقتين: إما أن يعدوها من سنة واحدة، وإما أن يعدوها من سنتين. كل واحد منا يعلم أن السنة الهجرية تبدأ في المحرم وتنتهي بذو الحجة أو ذي الحجة. نعم. إذا قلنا الأشهر الحرم هي محرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، عديناها من سنة واحدة. وإذا قلنا هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، عدينا شهرين من سنة، والشهرين الثانيات من سنة أخرى. هذا هل يضر هذا العدد؟ سنرى كيف يؤثر هذا في تعريفنا لهذه الأشهر. قال: أو قتل خطأ في بعض الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة بفتح القاف قعدة، وذو الحجة بكسر الحاء على المشهور. نعم، فيهما، يعني يقال من فتحها لكن الكسر أولى. وسميا بذلك لقعودهم عن القتال في الأول. ذو القعدة قعد الناس عن القتال في هذا الشهر، ولوقوع الحج في الثاني أيضا. والمحرم بتجديد الراء المفتوحة سمي بذلك لتحريم القتال فيه، وقيل لتحريم الجنة فيه على إبليس، حكاه صاحب المستعذب، ودخلته اللام دون غيره من الشهور لأنه أولها. يعني دائما الشهر معرفة، والمعرفة لا يعرف. هذا اسمك زيد، الزيد، لا لا. أما لو كان نكر رجل يقال الرجل. هنا محرم، فإذا كان علما على شيء معين كيف دخلته الألف واللام؟ قال: دخلته لأنه أول الشهور، يعني عللوا ذلك، فعرفوه كأنه قيل هذا الشهر الذي يكون أبدا أول السنة. ورجب يقال رجب الفرد، ويقال رجب الأصم والأصب، ويقال له الأصم والأصب. وهذا الترتيب الذي ذكرناه في عد الأشهر الحرم وجعلها من سنتين هو الصواب. يعني إذا قال لك أحد الناس: عد الأشهر الحرم، فماذا تقول؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قال: كما قاله النووي في شرح مسلم: وعدها الكوفيون من سنة واحدة، فقالوا: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. قال ابن ريحة: وتظهر فائدة الخلاف. يعني واحد قال: لله علي أن أصوم الأشهر الحرم. متى يبدأ؟ متى يبدأ؟ على قول من قال إنها من سنتين وهو الصواب، على قول الإمام النووي، يبدأ بذو القعدة وذو الحجة والمحرم وينهي ذلك في رجب. وعلى رأي من قال، على رأي الكوفيين، إذا قال: لله علي أن أصوم الأشهر الحرم، عند ذلك فنقول يبدأ بالمحرم، وبعد ذلك برجب، وبعد ذلك بذو القعدة، ثم بذي الحجة. نعم، شيء جميل. لو قال أيام بخلص من المسألتين، لو قال بالله علي أن أصوم الأشهر الحرم من سنة 1424. خلاص ما أخذ برأي الكوفيين ولا برأي الإمام النووي؟ أخذ برأي الكوفيين في أنه جمعها في سنة واحدة لا في سنتين. نعم. طبعا هذا كله خلاف إذا قال هذا الصوم مرتبا، أما إذا لم يقل مرتبا كيفما صامها، صامها من السنة الأولى، المهم أن يحقق الصوم في الأشهر الحرم. فائدة وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر صيامها أي مرتبة فعلى الأول يبدأ بذي القعدة على رأي الإمام النووي، وعلى الثاني بالمحرم، والثالث ما ذكره بقوله أو قتل خطأ نعم محرما ذات رحم. نعم يعني يقتل مسألتين. نعم قال قريب، يعني هذا يحتاج إلى مسألتين، أولا أن يكون محرم وذات رحم. نعم فذات محرما ذات رحم أي قريب محرم كالأم. نعم والأخت بما في ذلك من قطيعة الرحم، وخرج بمحرم ذات رحم صورتان، الأولى ما إذا انفردت المحرمية عن الرحم كما في المصاهرة والرضاع فلا يغلظ بها القتل قطعا، يعني نريد قريب وهذا القريب الذي قتله لا يصح أن يتزوج به أيضا لو فرض أنه أنثى. فإذا اجتمع الأمران معا عند ذلك يكون تغلظ أيضا الدية في هذا الأمر كما تغلظ في الحرم. فمثلا الآن أعطانا مثال الأم والأخت قريبة، وهل يمكن الزواج بأحدهما؟ لا. نعم أما أحيانا تصبح قرابة، يعني هذه القرابة في الأصل عارضة بسبب المصاهرة أو بسبب الرضاع. نعم قالت وخرج بمحرم ذات رحم ذات رحم صورتان، المحرمية عن الرحم كما في المصاهرة، واحد بينه وبين حماته مثلا. السبب في ذلك أن هذا الأمر إنما جاء عارضا. لماذا جاء عارضا في المصاهرة؟ عندما صاهرها يعني عندما أخذ بنتها، أو الرضاع عندما ارتضع من ثدي امرأة فصارت التي معه أختا، فلا يغلظ بها القتل قطعا، مع أنها نفس المواصفات التي تكون في الأم أو تكون في الأخت، هذه مستثنى. كذلك الثانية أن تنفرد الرحمية عن المحرمية كأولاد الأعمام والأخوات، هؤلاء رحم نعم، ولكن مع ذلك يصح الزواج يعني بواحدة منهما. أن تنفرد الرحمية عن المحرمية كأولاد الأعمام والأخوات فلا تغلظ فيهم على الأصح عند الشيخين لما بينهما من التفاوت في القرابة. تنبيه، يدخل التغليظ والتخفيف في دية المرأة والذمي ونحوه ممن له عصمة، وفي قطع الطرف، وفي دية الجرح بالنسبة لدية النفس. نحن الآن نقول أن هذه الدية مخففة أو مغلظة، لكن لو كانت الدية لامرأة ونحن نعلم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فكيف يكون عند ذلك الأمر؟ أمر بسيط، إذا كانت مخففة في العدد مثلا، المخففة في العدد قلنا 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 جذع، 20 حق، هذول 5. عندما تغلظ تصبح 15، يعني بالنسبة للمرأة ما هي على النصف تماما، كيف يكون ذلك الأمر؟ هذا تخفيف. إذا أردنا من التخميس إلى التثليث كيف يصبح؟ هذا تصبح العشرين عشرة بالنسبة للمرأة، عشرة بنت مخاض، عشرة بنت لبون، عشرة ابن لبون، عشرة حطة، عشرة جفعة. هذا إذا كان مخففا. إذا كانت مغلظة بالنسبة للمرأة بدل الثلاثين جفعة خمسة عشر، بدل الثلاثين حطة خمسة عشر، بدل الأربعين خليفة عشرين. واضح أمر؟ طيب. الآن لو حدث أمر فكان هذا الأمر بالنسبة لدية المرأة، أو كان هذا الأمر بالنسبة لقطع طرف من الأطراف، طيب هل هذا يدخل فيه التغليظ والتخفيف في الحرم وفي الأشهر الحرم وكذلك بذات الرحم المحرم؟ نعم أم لا؟ نعم يدخله نفسه تماما ولا خلاف فيه. قال يدخل التغليظ والتخفيف في دية المرأة والذمي ونحوه ممن له عصمة. مين اللي ما له عصمة؟ الثيب الزاني والقاتل للنفس والتارك لدينه المرتد المفارق للجماعة لا عصمة له، لا يدخل فيه التغليظ. ممن له عصمة، كل كلمة من كلام الفقهاء وراءها معنى. نعم يدخل التغليظ والتخفيف في دية المرأة لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم والذمي على الثلث من دية المسكن ونحوه. ممن له عصمة، من يخرج بالعصمة؟ المرتد والسيب الزاني والقاتل النفس. نعم وفي قطع الطرف وفي دية الجرح بالنسبة لدية النفس. ولا يدخل قيمة العبد تغليظ ولا تخفيف بل الواجب قيمته يوم التلف. قتل عبدا كم قيمته؟ بلغت ما بلغت هذه قيمته نعم على قياس سائر المتقومة. نعم ولا تغليظ في قتل الجنين بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم. امرأة أو رجل هكذا مثلا صار في تنازع ما بين امرأتين فأسقطت جنينها، عند ذلك لو كان في الأشهر الحرم أو كان في الحرم أو كانت ذات رحم محرم، نعم عند ذلك فيه تغليظ. قال ولا تغليظ أيضا في قتل الجنين بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم، وصرح به الشيخ أبو حامد. وإن كان مقتضى النص خلافه ولا تغليظ في الحكومات كما نقله الزركشي. واحد عاب إنسان معين، قدرنا هذا عبدا كان يساوي 100، بعد العيب صار يساوي 90. طيب هذا العيب الذي حدث فيه أنقص من قيمته 10%. هذا التحكيم الحكومة حكم بها بعض الناس الذين نصبناهم بالحكم في الحكم بالأرش في هذا الإنسان، يا ترى هل تغلط أيضا؟ لا، الحكومات لا تغلط أيضا كما نقله الزركشي عن تصريح الماوردي. وإن كان كلام مقتضى وإن كان مقتضى كلام الشيخين خلافه. نعم وتقييد المصنف القتل بالخطأ إشارة إلى أن التغليظ إنما يظهر فيه، أما إذا كان عمدا أو شبه عمد فلا يتضاعف بالتغليظ ولا خلاف فيه. نعم. كما قال العمراني لأن الشيء إذا انتهى نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ. هل إحنا عمله ماذا نغليظ؟ كانت مؤجلة صارت حالة، كانت مخمسة صارت مثلثة، كانت على العصبات وعلى العاقل صارت على نفس القاتل، ماذا نغلظ أكثر من ذلك؟ لا أحد يحتمل التغليظ أكثر من ذلك. يعني هلأ مثلا نجاسة كلب صغير ولا نجاسة كلب كبير؟ هذا كلب وهذا كلب، فما ما فعل الكلب في النجاسات بتضل النجاسة 7 مرات إحداهن بالتراب أكثر من عيب سبنا غلظه. يعني لو بتصير 70 مرة لا خلاص بقيت 7 مرات إحداهن بالتراب. نعم لأن الشيء إذا انتهى نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة، يعني في القسامة بحث سيأتي معنا إن شاء الله بعد بحث الديانة. هذا أصله والمختصر فيه. رأينا إنسانا يخرج من غرفة ثم دخلنا إلى الغرفة فوجدنا قتيلا، ووجدنا على ذلك الإنسان شيء مثلا من الدماء، ربما دخل قبلنا احتمال، ولكن نظر إلى الشخص فتلوث من دمه، فأصابه لوث. ما معنى كل الناس الذين رأوه يخرج ماذا يقولون؟ هذا هو القاتل، وربما دخل فرآه مقتولا. لكن كانت الأصل عداوة بيناتهم الاثنين، يعني في شبهة عداوة. هذه العداوة حكمت عليه بأنه عند ثالث هو القاتل. عندما حكمنا عليه بأنه هو القاتل في هذه المسألة صارت مشكلة. فماذا يفعل؟ ما في عندنا دليل حتى نقتله. يتوجه أهل المقتول إلى القاضي فيحلفون 50 يمينا. كم يمين؟ 50 يمينا على أن فلانا هو القاتل. هذا فإذا حلفوا في شبهة ولا ما في شبهة، تبقى الشبهة قائمة، لا نقتله به، وإنما نأخذ بذلك الدية وراء 50 يمين. نعم. سيأتي معنا التفصيل هذا في القسامة في الدرس في الدروس القادمة. ونظيره المكبر لا يكبر. ألا كبرنا كلمة في اللغة العربية، فإذا كبرناها يعني في كلمات بتتصغر وكلمات بتتكبر. نعم. مثلا ننصغر رجل ورجل، يعني رجل صغير. ننكبر عالم عليم بمعنى فعيل، أو علام بمعنى فعال، أو علامة. فدول طيب بعد العلامة ما عرف في شيء، يعني حتى التاء التي ألحقناها بكلمة علام فعال هذه التاء للمبالغة، كما يقولون في راوي الشعر راوية علامة فهامة. إذا وصلنا إلى هذا الأمر المكبر لا يكبر. طيب هذا أيضا في مسألة التغليظ وصل إلى حد أعلى فلا يكبر بعدها. العلماء تارة بيعطونا المثال من الطهارة، وتارة بيعطونا المثال من اللغة، وتارة بيعطونا المثال من القتل. دليل أن العلم مشتبك مع بعضه تماما، اشتباك الماء في الغصن، كيف أن الماء يشتبك في الغصن تماما لا تعرف أين هو. دائما كذلك العلم، فأنت لا تستطيع أن تحيط بالعلم إلا إذا كنت عالما بالصرف وعالما بالنحو وعالما بالحديث وعالما بالفقه، فهذه الأمور تستطيع عندئذ أن تفهم كلام العلماء رحمة الله عليه. ونظيره المكبر لا يكبر كعدم التثليث في غسلات الكلب، قاله الدميري. يعني من جلو أنت تغسل 7 مرات إحداهن في التراب سوي يضربهم بالتالي 21، لا يقال هذا. قال بعد ذلك: ولما فرغ من مغلظات الدية شرع في مقتصاتها، فمنها الأنوثة، كم يكون للمرأة وكم يكون للرجل. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.